الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس نواقض الإسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جعل المؤلف هذا الناقض أول النواقض، لأنه يتنافى مع ما بعث الله به الرسل، وذكر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يكمل الآية لأن الآية تكررت مرتين وختمت في كل موضع بغير ما ختم به الموضع الآخر، فأراد أن يقتصر على ما اتفقت عليه الآيتان ليشمل ما في الآيتين. وكلا الآيتين في سورة النساء. الآية الأولى قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى أي كذب، كذبة عظيمة، وهذا الافتراء إثم عظيم، فهذه أكبر كذبة على وجه الأرض، حيث يدعي أن الله عز وجل له شريك رحمه الله، شاركه في الألوهية بحيث يعبدونه مع الله جل وعلا. هذه أكبر كذبة. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول: أنا لا أعلم لي شريكا لا في السماء ولا في الأرض. مثلا أنت عندك دكان تجارة، مالك الخاص، فيأتيك رجل فيقول: أريد أن ألتقي بشريكك، أو أنا كنت عند شريكك في المحل. تقول: أنا لا أعلم لي شريكا في المحل، هذا دكاني وحدي، ما أحد شاركني فيه. فالله يقول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله يقول: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا الموضع الأول. الموضوع الثاني قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني ضيع الطريق. لكن بعض الناس يضيع الطريق قليلا، غاية ما في الأمر تكفر عليه اللفة ويرجع، إلا أن هناك ضياع لا يرجى معه الاهتداء، خطه إلى الأمام يمشي عكس، كلما مشى كيلو ابتعد عن مكانه 2 كيلو، يعني ضلاله كبير، ضاع ضياعا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلى هذا فيكون السياق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بما جموع الآيتين، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وضل ضلالا بعيدا. فاحتاج المؤلف إلى مجموع الآيتين، فاكتفى في السياق المتفق عليه ليشمل ما تحمله الموضعان. الآية الثانية التي ذكرها المؤلف قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، الكلام كنفس السياق السابق، من يشرك بالله، إذا أشرك الإنسان مع الله جل وعلا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة، لا يراها ولا يدنو منها، فهو محروم حتى من النظر إليها والقرب منها. نصيبه من الجنة أن الله يفتح له بابا في قبره إلى الجنة، يقول هذا مقعدك لو أطعت الله، ليزداد حسرة، فنظره إلى الجنة جزء من العذاب، يتعذب بذلك، هذا نصيبه من الجنة. أما دخولها والتمتع بها فقد حرم الله عليه ذلك، ثم حكم عليه بالدار الأخرى ومأواه النار، أي هذا مستقره وهذا مكانه الذي لا يبرحه ولا يتجاوزه، وهو في دركات نار جهنم، في عذابها، في حميمها، في غسلينها، في زقومها، في أنواع العذاب فيها. الإنسان يمشي ثم يمشي ثم يمشي في يومه ثم مأواه إلى بيته، هذا أصبحت نار جهنم مأواه، الذي يأوي إليه ويأرز إليه ويرجع إليه وليس له سواه. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يعني وهو ظالم، والظالم ليس له نصير، هو ظالم. وهذا الظلم الذي عليه هذا المشرك هو أكبر الظلم، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم الظلم، لأنه أخذ ما هو حق لله وأعطاه لغير الله. لو أن إنسانا أخذ شيئا من متاعك ولو كان رخيصا وأعطاه لغيرك لكان ظالما. كيف وهذا أتى إلى الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أعمال لا تصرف إلا لله، جعلها لغير الله، هذا ظلم، وهو بهذا ظالم لنفسه، وما يضر الله شيئا، وظلم نفسه وأضر نفسه وعرض نفسه لعقوبة الله وعرض نفسه لنار جهنم، الدخول الذي لا ينجو منه، لأن هذه ذنوب لا يغفرها الله ولا ينفك عنها. وهذا السياق هو من قول عيسى بن مريم عليه السلام، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لأنهم جعلوا عيسى بن مريم وأمه شريكين لله عز وجل. والنصارى إلى الآن يدعون عيسى بن مريم ويعبدونه من دون الله جل وعلا، حتى إنهم يدعون جهلة الأمة ممن يقعون في الشركيات إلى دعاء المسيح ويقتنعون بسهولة. إذا كان يدعو ابن علوان والعيدروس والشاذلي وغيرهم وعيسى أفضل منهم، فمن باب أولى يدعو عيسى وأن يلجأ إليه وأن يدعوه من دون الله عز وجل. وعيسى بن مريم ما يتكلم إلا بأمر من الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلهذا كان من وقع في الشرك بالله نقض الإسلام ونقض التوحيد ونقض الإيمان، ووقع فيما يكون سببا لخلوده في نار جهنم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.